هذا سائل يقول: هل تصح قراءة القرآن بالنظر بالعين دون تحريك الشفاه؟ هذه ليست قراءة، قراءة من لوازمها تحريك اللسان، من لازمها تحريك اللسان وتبع له تحريك الشفتين. وأما القراءة بالنظر فقط فهي تفكر لا قراءة، ولا يثبت لها أجر القراءة المرتب على حروف القرآن كما جاء في الحديث أن في كل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ومجرد النظر ليس بقراءة وإنما هو تفكر. لكن إذا تبع هذا التفكر والنظر في القرآن تدبر واعتبار واستفادة فإن له أجره، لكن ليس له أجر القراءة. البعض يقول، يعني ممن يثير، إن هذا من القراءة السريعة، وبالتالي يسمونها ويصطلحون عليها قراءة، لكن هذا غير معتبر، يعني مسح ضوئي ولا يسمونه، هذا ليس بصحيح، لا تعتبر قراءة حتى يحرك لسانه وتبعا لذلك شفتيه.